ما حكم الصور المطبوعة والمنقوشة على ألعاب الأطفال والبطانيات بالأغطية وأواني الطعام؟ هذا إذا كانت الأغطية تفرش وينام عليها لا بأس، أما الغطاء فأتوقف فيه، وأما أواني الطعام فتجتنب لأن فيه إهانة وفيه عدم إهانة، اجتنبه أولى. نعم، لعب الأطفال ما فيه أشكال، ما نرى فيها بأس. أن تسأل مو عن لعب الأطفال، تسأل عن الفراش. لا أرى فيها بأس، لأن هذا ممتهن بالنسبة للصبيان، ويجعلون هذه الصورة كأنها هي القائد أو ما أشبه ذلك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.